الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال رحمه الله: وإن قرأ في فرض سجد لا خطبة. نعم، إن قرأ في فرض يعني غير الجنازة سجد، لأن السجود هنا يكون تبع ليش؟ تبع للصلاة. لا خطبة فإنه لا يسجد لها. وهل يكره ويمنع؟ في روايتان، والصحيح منهما الكراهة. وجهر إمام السرية وإلا اتبع يعني في السجود، يعني ومجاوزها بيسير يسجد وبكثير يعيده. قول المؤلف رحمه الله: وجهر يعني إمام السرية، يعني جهر بالقراءة ندبا إمام الصلاة السرية ليعلم الناس فيتبعونه، يجهر بالآية التي فيها السجدة لأجل أن يتابعوه، وإذا لم يجهر بها المفهوم من قوله وإلا اتبع، لأن الأصل عدم السهو، اتبع في السجود لأن في الغالب أنه سجد ليش؟ لأجل مروره بآية السجدة. لكن لو جهر بها هو الأفضل لأجل أن يسمعهم أنه إنما سجد لأجل هذه الآية التي فيها السجدة. فإن لم يجهر اتبعوه، لأن الأصل متابعة الإمام والأصل عدم السهو. قال رحمه الله: ومجاوزها يعني مجاوز الآية التي فيها السجدة إلى غيرها بيسير، كأن يتجاوزها بآية أو آيتين، فإنه يسجد من غير إعادة قراءتها في صلاة أو في غيرها، لأن الشيء اليسير له يعني مغتفر، اليسير مغتفر. إذا فات الآية فيها السجدة بآيتين وثلاثة، بآية وآيتين، فإنه يرجع، فإنه لا يرجع لقراءتها مرة أخرى، بل يكتفي بقراءتها الأولى فيسجد ولو بعد آيتين منها، لأن ما قرب الشيء يعطى حكم. وبكثير يعيده، أما إذا فاتها بكثير بنحو خمس آيات فإنه يعيد قراءتها فيسجد ندبا ويواصل. قال رحمه الله: وبكثير يعيدها في الفرض، وبكثير يعيده في الفرض ما لم ينحني، يعني يسجد في الفرض وأولى طبعا النافلة ما لم ينحني للركوع، فإذا انحنى للركوع فإنه فات عليه فعلها فلا يقرأها في ثانية الفرض، فإن قرأها كره له ذلك. وفي النفل في ثانيته في فعلها، يعني إذا كانت الصلاة نافلة فإنه يعود ندبا لقراءتها في ثانيته في فعلها، يعني في الاتيان بآيتها، يعني في الركعة الثانية يعيد الآية التي فيها السجدة ويقرأها ويسجد. قال: في ثانيته في فعلها قبل الفاتحة، قبل أن يقرأ إيش؟ الفاتحة. نعم، يعني قولان، يعني إذا كان قرأ الفاتحة هل يقرأها أو لا يقرأها؟ قولان بالمنع وعدم، يعني قبل الفاتحة أو بعد الفاتحة، يعني السبب في هذه الأقوال، يعني في هذا الاختلاف في المذهب، لأنه تقدم سببها، السبب هو الانحناء، انحناءه من إيش؟ من الركعة الأولى فاتت، فهل تجبر في الركعة الثانية يتقدم سببها أو لا تجبر لكون سببها تقدم لكن في ركعة وهذه ركعة أخرى غير الركعة الأولى؟ قولان يعني. طيب، ثم قال رحمه الله: وإن قصدها فركع سهوا اعتد به. نعم، يعني بذلك الركوع فيرجع له وفاتته السجدة في هذه الركعة. وعند ابن القاسم لا يعتد بهذا الركون، يعني ان قرأها وانحط بنيتها فلما وصل الى الركوع ركع قبيل، هو اصلا هوى شنو ان يسجد لها، بعدين لما وصل حتة الركوع قال خليها، خلينا في ركوع. الان قالوا يعتد في هذا الركوع او لا يعتد، لان المذهب عندهم ان حصل تمام الركن لا بقصد هل يبطل او لا، بينهم نزاع. يعني الركن اللي هو الركوع، الركوع طبعا فيه انحطاط من اعلى الى اسفل، هذا الانحطاط لم يكن لاجل الركوع انما كان لاجل السجدة، فلما وصل الموضع ركع، يعني ترك ايش السجدة. هل يعتد بهذا الركوع بناء على انه حصل والمقصود حصوله، او يقال انه لا يعتد به كما هو مذهب ابن القاسم لانه لم يقصد في انحطاطه من اعلى الركوع، والركوع له ابتداء وله انتهاء، فالانتهاء حصلت فيه نية الركوع لكن الابتداء لم تحصل فيه نية الركوع، فهل يعتد بركن اوله غير مقصود واخره مقصود؟ هذا حرف المسألة. لكن الشيخ خليل اعتد، يعني جزم بايش؟ بالاعتداد به، جزم بالاعتداد به. ان انحنى بنية السجدة ثم لما وصل الى حد الركوع ركع فالغى السجود لها، هل هذا الركوع يعتد به بناء على انه حصل ولو كان اوله لغير؟ هذا هو حرف المسألة. هل إذا شرع في ركن بنية ثم ألغى هذه النية وجعل نيته لهذا الركن، هل هذا الركن الذي فاتت النية في أوله يضره، أو المقصود إيش؟ حصول الركن. الآن من جهة الركوع هو حصل، ليش؟ لأنه ركع من انحطاط، سواء كان الانحطاط مقصود للركوع أو كان لغير الركوع، وهذه مبنية على مسألة أدق منها في المذهب، وهي أنه يشترط الحركة للركن أو لا تشترط الحركة للركن. يعني هل هذا أي ركن أردت أن تأتي به هل يشترط له حركة قبله أو لا يشترط له حركة قبله؟ فمن يقول بالاشتراط ألغى الركعة، ألغى الركوع، ومن لا يرى الاشتراط لا يلغي الركوع بل يعتد. والمذهب الذي صرح به الشيخ أنه يعتد بهذا الركوع، وابن القاسم يمنع. قال ولا سهو بخلاف تكريره، يعني لا سهو عليه في ترك السجود، يعني لذلك بخلاف تكريرها بأن يسجد معها أخرى تحقيقا أو شكا أو سهوا. طيب، قال وسجود قبلها سهوا، وسجود قبلها يعني وسجود في آية لها قبلها سهوا يظنها السجدة ثم قرأ السجدة سجد لها أم لا؟ قال وسجود قبلها سهوا، يعني هو سجد لآية يظنها آية السجدة، فلما وصل إلى آية السجدة الآن هو سجد لآية قبل إيش؟ آية السجدة يظنها آية السجدة، فلما فرغ من السجدة وقرأ الآية التي بعدها إذا بها هي آية السجدة، فهذا يسجد بعدي إذا كان وقع منه ذلك سهوا، يسجد سجودا بعدي. قال وأصل المذهب تكريرها لأجل قراءتها إن كرر موجب السجود، يعني إذا حصل موجب السجود فإنه يتكرر، تتكرر السجدة ولو في ركعة واحدة، كان يكون في الحزب مثلا في أكثر من سجدة فإنها تتكرر بتكرر موجبها، إلا المعلم والمتعلم فأول مرة، المعلم والمتعلم ولو تكرر موجب السجود لا يسجدون، إنما يسجدون لأول مرة، لأجل إيش؟ أن ذلك المقصود من القراءة ليس إلا التعليم والتعلم، فيغتفر لأجل المشقة. واضح؟ أما بخلاف القائل المعلم والمتعلم فإنه إذا تكرر موجبها سجدوا، نعم، ولو في ركعة واحد. وندب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه ولا يكفي عنها ركوع. نعم، ذكر المؤلف مسألتين. المسألة الأولى يعني يندب للساجد سجدة الأعراف قراءة قبل ركوعه، يعني بعد قيامه منها من الأنفال يقرأ شيئا لتتصل قراءته بسورة أخرى على نظم المصحف قبل ركوعه، ليقع الركوع عقب إيش؟ عقب القراءة، لأجل أن يكون الركوع عقب القراءة. ولا يكفي عنها أي سجد ركوع مقصود لذاته أم قصد لغير ذاته، يعني أنا شخصا قال بدل نسجد ناس عندنا رطوبة ما في داعي نركع، ونقصد بهذا الركوع السجود ليش؟ للسجد. الآن هذا السجود لا يجزي عنها، سواء كان مقصود لذاته كان يقول هذا ركوع لأجل إيش؟ الركعة، وركوع إيش بدلا عن السجدة، يجزي أو لا يجزي؟ عمر لا يجزي. وإذا قصد الركوع للسجدة ثم رفع وركع الركوع الذي هو ركن أيضا لا يجزي. المهم السجدة لا يجزي عنها ركوع، سواء كان مقصودا لها أو غير مقصود لها، هذا المعنى. ثم قال رحمه الله: وإن تركها وقصده صح. إن تركها أي السجدة عند انحطاطه وقصده، يعني قصد الركوع دونها، صح يعني ركوعه، وكره فعله لأنه فوت بذلك سنة أو فضيلة على المذهب. قال رحمه الله: وسهوا اعتد به. وإن تركها من أول الأمر سهوا ونوى الركوع فإنه يعتد به هذا الركوع ويمضي عليه. ثم قال: عند مالك، من رواية أشعب رحمه الله لا من رواية ابن القاسم، فإنه لا يعتد به لعدم قصد الحركة فيخر ساجدا ثم يقوم فيقرأ ثم يركع ويسجد بعد السلام، هذا إذا كان طال انحنائه يسجد بعد السلام. لا، هنا الآن أراد أن يربط آية ذكرها ليس تكرارا لأجل، إنما أرادها فيما إذا ترك إذا تركها قصدا فإنه يكره ذلك منه، يعني إذا تركها قصدا فإن ذلك من صحح الركوع فإنه يكره له. ودائما إعادة الكلام لأجل أن يترتب على ذلك فائدة أخرى غير المذكورة من قبل يكون التكرار مغتفر. ثم قال: فيسجد إن اطمأن به. هذا في معنى ما سبق، يعني إن طول الاطمئنان بالانحناء فإنه يسجد السجدة ثم يقوم ويقرأ ثم يخر راكعا لأجل الركوع الركن. بهذا نكون فرغنا من إيش؟ من الفصل الذي تقدم. نعم، يعني إذا اطمأن بالركوع فإنه يسجد. إذا اطمأن، ما قلنا تركها وتركها وركع، قلنا عند ابن القاسم لا يعتد به لأنه نوى في أوله إيش؟ السجود، فحينئذ يسجد وجوبا يسجد لأجل الإتيان بإيش؟ بالسجدة، لأنه لا يعتد بركعته، فيسجد ويرفع ثم يركع ويستمر في الصلاة. فإذا لم يطمئن به، يعني ما بس عمل كده وتاني قال أحسن نسجده، فإنه تكفي، يعني يسجد ونطمئن به، لابد من إيش؟ ما يعتد بالركوع، وإذا ما اطمئن به. وأما إذا اطمئن به لا يعتد بهذا الركوع، بل يسجد ليأتي بركوعين آخر غير يعني قصده ابتداء. ابن القاسم يا لا يعتد بركوع لم يقصد أوله. إذا ما عند ابن القاسم ما يعتد، فإنه إن اطمأن في هذا الركوع سجد، إن اطمأن في هذا الركوع لا يعتد به، ولذلك يسجد ويقوم ويرفع ثم يركع ركوعا آخر غير الركوع الذي اطمأن فيه. مفهومه أنه إذا لم يطمئن فإنه يسجد، فإنه يستمر في ركوعه وركوعه صحيح، وهذه السجدة إيش؟ يلغيها. هذا تفريع على قول ابن القاسم، وهو خلاف إيش المعتمد في المذهب. وابن القاسم ليس له من الأقوال ما أعرض عنه المؤلف اللي هو صاحب المختصر إلا هذا، وآخر يأتي في نهاية الباب، يأتي في نهاية الصلاة. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، فقال الشيخ الفقيه خليل بن اسحاق المالكي رحمه الله تعالى: فصل في بيان صلاة النافلة وحكمها. ندب نفل وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد، والضحى وسر به نهارا وجهر ليلا، وتأكد بوتر وتحية مسجد، وجاز ترك مار وتأدت بفرض، وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم، وإيقاع نفل به بمصلاه، والفرض بالصف الأول، وتحية مسجد مكة الطواف وتراويح، وانفراد وتحية مسجد مكة الطواف وتراويح وانفراد بها إن لم تعطل المساجد، والختم فيها، وصورة تجزئ 23. ثم جعل 36 وخفف مسبوقها ثانيته ولحق، وقراءة شفع بسبح والكافرون، ووترا بإخلاص ومعوذتين إلا لمن له حزب فمنه فيهما، وفعله لمنتبه آخر الليل ولم يعده مقدم. ثم صلى وجاز وعقب شفع منفصل عنه بسلام إلا لاقتداء بواصل، وكره وصله ووتر بواحدة وقراءة ثاني من غير انتهاء الأول، ونظر بمصحف في فرض أو أثناء نفل لا أوله، وجمع كثير لنفل أو بمكان مشتهر وإلا فلا، وكلام بعد صبح لقرب الطلوع لا بعد فجر، وضجعة بين صبح وركعتي فجر، والوتر سنة آكد، ثم عيد، ثم كسوف، ثم استسقاء، ووقته بعد عشاء صحيح، وشفق للفجر، وضرورية للصبح، وندب قطعها لفذ لا مؤتم. وفي الإمام روايتان: وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه لا لثلاث ولخمس، صلى الشفع ولو قدم، ولسبع زاد الفجر، وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها، ولا تجزي إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر، وندب الاقتصار على الفاتحة، وإيقاعها بمسجد ونابت عن التحية، وإن فعلها ببيت لم يركع ولا يقضى غير فرض إلا هي فللزوال، وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها وخارجه ركعها إن لم يخف فوات ركعة، وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام؟ قولان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل في صلاة النوافل. ندب نفل وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد. قوله ندب نفل، المراد بالنفل هنا ما زاد على الفرائض والسنن المؤكدة. قوله وتأكد يعني ندب النفل بعد مغرب، يعني بعد صلاة المغرب يصلي ركعتين كبعد ظهر وقبله بشرط اتسع الوقت إلا منع، وكقبل عصر بلا حد، يعني بلا حد بعدد خاص. لكن الصحيح أن الحد هو المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ما يصلى قبل الظهر وبعدها وبعد العصر قبل العصر، وحدد أيضا بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر. فقال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه النوافل ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم ويداوم عليه. قال رحمه الله وضحا، والضحى يعني وتأكد الضحى، وأقلها ركعتان، وأوسطه 6 ركعات، وعلاه 8. وسر به نهارا، يعني وندب سر به أي النفل نهارا. وفي كراهة الجهر به قولان في المذهب، إلا الورد قبل الفجر فيجهر به على المذهب. قال رحمه الله وجهر ليلا، وتأكد بوتر وتحية مسجد، يعني وندب جهر ليلا، يعني الصلاة النهارية تندب، يندب إيقاعها سرا، والصلوات الليلية يعني والنوافل الليل تقع جهرا. والإصرار بها على المذهب جائز. قال وتأكد بوتر، يعني أنه وتأكد ندب الجهر بالوتر، فإن الوتر آكد النوافل أن يجهر به ولو فعل بوقته الضروري. قال رحمه الله وتحية مسجد، وتأكد تحية مسجد حتى مساجد البادية. وجاز ترك مار وتأدت بفرض، يعني جاز ترك المار بمسجد الذي يشرع فيه التحية أن يتركها، وتأدت بفرض. تحية المسجد لو صلى فرضا قبل أن يؤديها فإنها تجزئه، قال الحافظ بن حجر في فتح الباري، لأن صلاة التحية هو معناها والحكمة منها شغل البقعة بصلاة قبل الجلوس، فإذا حصلت بفرض أو راتبة قبلية فإنها تجزئه، يعني ليس لها نية تخصه. قال وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم، لأنها حق لله عز وجل، وحق الله مقدم على حق المخلوق، وهو آكد الحقوق. هذا هو تعليل المذهب. قال رحمه الله وإيقاع نفل به، يعني وندب إيقاع نفل به أي المسجد، مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وندب وإيقاع نفل به بمصلاه، نعم بمصلاه يعني موضع الصلاة. والفرض بالصف الأول، وندب إيقاع الفرض بالصف الأول من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يحرص الإنسان على أن يصلي في المسجد النبوي في الصف الأول، وهذا ليس له اختصاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الصف الأول مرغب فيه في كل المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما فيه ما في النداء والصف الأول إلا أن يأتوا حبوا لأتوا حبوا. وفي رواية: إلا ولو لم يجد إلا يستهموا عليه استهموا. قال: وتحية مسجد مكة الطواف. هذا هو المشهور عند عامة الفقهاء مالك والشافعي والإمام أبو حنيفة، أن مكة الطواف هو تحيتها، المسجد الحرام تحيته الطواف. لكن الصحيح أن المسجد الحرام هو كغيره من المساجد، إذا دخل فيه فإن تحيته ليست هي الطواف، إنما أن يصلي ركعتين عند دخوله ثم يطوف. قال: وتراويح، يعني أيضا من السنن والنوافل المؤكدة صلاة التراويح، ووقتها كالوتر، فإن فعلت بعد مغرب لم تسقط، يعني وصلنا الناس التراويح قبل العشاء لم تسقط. نعم سيأتي، هذه فيها جمل عدة، لكن نحن شرحنا وتراويح، تراويح من النوافل المؤكدة، فهذه نافلة أخرى، وهي أو هذا مندوب آخر، وانفراده بها يعني إذا صلى تراويح يعني ليست في جماعة، قال لأن هذا أسلم له من الرياء، لكن الصحيح أنه من السنة أداؤها في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداها في جماعة وأصحابه فعلوها في جماعة، ولم يزل المسلمون يفعلونها في جماعة. وأما خوف الرياء فإنه يكون بمجاهدة النفس، لا يكون بترك السنن، يكون بمجاهدة النفس. قال رحمه الله: إن لم تعطل المساجد، يعني عن صلاتها بها جماعة، يعني الانفراد بها لما خشي المؤلف أن يفضي ذلك إلى تعطيل المساجد، فإنه احترز منه بقوله: إن لم تعطل المساجد. والختم فيها كذلك يتأكد ندب الختم القرآن فيها في الشهر كله لا كل ليلة، فإن هذا من باب المشقات، والمشقة لا تناسب الشريعة. نعم. ومن افتتح الركعة التي يختم فيها بأم القرآن ثم أراد أن يبتدئ البقرة فلا يعيد الفاتحة، لأنها لا تقرأ في ركعة مرتين، ويسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في الأخرى إلى وأولئك هم المفلحون، يعني يقرأ شيء من البقرة يختمها بالقول وأولئك هم المفلحون. طيب، وسورة تجزئ، وثلاث وعشرون، وخف مسبوقها ثانيته ولاحقة، يعني في جميع الشهر تجزي سورة، يعني إذا أراد أن يختم وقرأ بكل يوم سورة فإنها تجزئه إن كان الختم أحسن، لكن إن قرأ سورة في كل يوم أجزاه ذلك. وثلاث وعشرون فهو مندوب آخر، حتى يكون انتهى بالوتر، يعني المذهب عندهم أنهم تصلي التراويح 23 إذا كانت في جماعة 23 إلى 36، هذا هو المذهب، يعني بالنسبة لطلب الختم، يعني إذا كان تكفي عن طلب الختم، لكن الختم أفضل، يعني المعنى. قال: وخفف مسبوقها، يخفف ندبا مسبوقها الذي فاتته الأولى وأدرك الثانية مع الإمام، يخفف إيش الثانية عشان يلحق بإيش بالأولى. قال: يخفف القراءة ويسلم ويلحق إيش، يلحق الإمام في أولى التراويح الثانية. والمذهب أنه يستحبون أن يأتي بهذه الركعة المخففة جالسا، كما يستحب أن يتم النافلة جالسا إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في النافلة، قالوا يجلس يتم الباقي أو يقاعد ويقرأ خفيف ويمشي. نعم. ثم قال وقراءة شفع بسبح والكافرون، يعني ندب قراءة شفع بعد الفاتحة في الأولى بسبح والكافرون في ثانيته، ويتر بإخلاص والمعوذتين إلا لمن له حزب، إذا كان عنده حزب قدر معين من القرآن يقرأه فهذا يختلف. فمنه فيهما، فمنه أن يقرأ من حزبه فيهما أي في الشفع والوتر، إلا أن المصنف رحمه الله تبع في الوتر الإمام ابن العربي في ذلك، وهو الذي شهر هذا. قال وفعله لمنتبه، يعني ندب فعله أي الحزب مع الوتر، يعني يؤخره لمنتبه انقلب على ظن الانتباه، بأن اعتاد أنه يقوم منه من وسط الليل أو من أوله أو من آخره. ولم يعده مقدم، هذه مسألة مهمة، من قدم الوتر ثم وجد نشاطا فصلى من الليل ما شاء لا يكرر الوتر، بل يكتفي بوتره الأول، ويكون قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا في حق من أخره أو غلب على ظنه أنه يقوم من آخر الليل، فإنه يؤخره ليختم صلاة الليل بالوتر. وأما من صلى ثم وجد نشاطا أو كان في ظنه أنه لا يقوم ثم قام فصلى ما شاء فإنه لا يعيد الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. قال رحمه الله ولم يعده، يعني الوتر مقدم له في أول الليل، ثم صلى بعد ذلك نفلا إذ لا وتران في ليلة كما تقدم. طيب وجاز، وجاز يعني إذا انتفى القيدان جاز، يعني وجاز يعني إذا انتفى القيدان وإلا كره. وما وصلنا إلى نصف المقروء، ها؟ طيب نصف المقروء أقصد. طيب قال رحمه الله وعقب شفع منفصل بسلام إلا لاقتداء بواصل، يعني وندب فعل الوتر عقب شفع، فإن طالما بينهم ندبت إعادة الشفع، يعني إذا صلى الشفع ركعتين ثم طال الفصل بينه وبين الوتر فإنه يعيد شفعه مرة أخرى ثم يصلي الوتر عقبه، فكأنهم يمنعون من الفصل بين الشفع والوتر. ولذلك قال وعقب شفع منفصل بسلام إلا لاقتداء بواصل فإنه يصلي به. وكره وصل يعني إلا لمقتد بغير واصل، يعني إذا كان يقتضي بغير واصل فإنه يكره، أما إذا كره يكره وصله إلا لمقتد بواصل فإنه لا يكره. طيب ثم قال ووتر بواحدة، المذهب كراهة الوتر بواحدة، والصواب عدم الكراهة، لأن معاوية رضي الله عنه كان يوتر بواحدة فبلغ ذلك ابن عباس فقال إنه لفقيه. قال وقراءة ثان من غير انتهاء الأول، يعني ويكره قراءة إمام ثان في قيام رمضان من غير انتهاء الأول، لأن الفرض سماع المصلين جميع القرآن، فإن لم يعلم انتهاء الأول احتاط. ثم قال رحمه الله ونظر بمصحف، يعني يكره النظر في المصحف بالنسبة للقراءة في فرض، يعني لأنه قال ونظر بمصحف في فرض أو أثناء نفل لا أوله، يعني في أول النفل يغتفر لكن في أثناء النفل لا يغتفر بل يكره ذلك. وبهذا يعلم كراهة ما يفعله كثير من المصلين أنهم يتابعون الإمام يعني في صلاة التراويح في المصحف، هذا على المذهب مكروه وخلاف السنة، ورخصوا فيه لمن كان خلف الإمام إذا كان يغلب على ظنه أنه يختلط عليه شيء في القراءة، فإنه يحمل المصحف إذا لم يكن معه قرآن يحمل المصحف لأجل أن يصلح الإمام. بالنسبة للإمام إذا لم يكن معه قرآن فإنه يجوز له من غير كراهة. قال: وجمع كثير لنفل. طبعا داء في غير التراويح يكره جمع كثير لنافلة خوف الرياية. في غير التراويح والعيدين وصلاة الاستسقاء والكسوف هذه طبعا مستثنات بالأدلة، أو بمكان مشتهر وإلا فلا. كذلك الجمع القليل كالرجلين والثلاثة والأربعة إذا كان المكان مشتهر، أما إذا كان الكلام على المكان غير مشتهر مع الجمع القليل فلا كراه، إلا أن يكون من الأوقات التي صرح العلماء ببدعية الجمع فيها كليلة النصف من شعبان وأول جمعة من رجب وغير ذلك وليلة القدر وليلة عاشوراء، هنا يكره الجمع القليل ولو بمكان غير مشتهر. ثم قال رحمه الله: وكلام بعد صبح لقرب الطلوع. يعني وكره الكلام في أمر الدنيا بعد صلاة الصبح، وتستمر هذه الكراهة لقرب إيش؟ الطلوع، لا بعد فجر. الكلام بعد صلاة الفجر لا كراهة فيه، يعني بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر ولو قبل الصلاة يعني لا كراهة فيه. الكلام إنما هو يكره في أمر الدنيا بعد صلاة صبح لقرب الطلوع، يعني لا من يقرب طلوع إيش؟ الفجر. إذا طلع الفجر زالت الكراهة. قال: وضجعة بين صبح وركعتي الفجر. هذه أيضا من المكروهات على المذهب، يكره على المذهب أن يضجع على يمينه بين صلاة الصبح وركعتي الفجر إذا فعل ذلك تسننا، أما إذا فعلها استراحة فلا يكره في المذهب. والصحيح أنه يستحب ذلك إذا قصد التسنن، لأنهم لا يثبتون حديثا، المالكية لا يثبتون حديثا. والوتر سنة آكد، ثم عيد ثم كسوف ثم استسقاء، ووقته بعد عشرين صحيح. قال المؤلف رحمه الله: الوتر آكد السنن، يعني آكد السنة هو الوتر، لأنه قيل بوجوبه على الأعيان ولم يختلف في وجوب شيء من النوافل سوى الوتر، ولذلك هو آكد النوافل، لأنه ما اختلف الناس في وجوبه آكد مما لم يختلفون في وجوبه، ما آكد مما يجمعون ويتفقون على سنيته. ثم عيد، يعني سواء كان عيد فطر أو أضحى، ثم كسوف ثم استسقاء، ووقته إنما يكون بعد عشاء صحيحة. الضمير في قوله ووقته الوتر بعد عشاء صحيح، فلو فعله قبلها أعاده ولو أوقعه سهوا فإنه يعيد وجوبا. قال: بعد عشاء صحيح، ما المراد بقوله بعد عشاء صحيح؟ غير مجموعة ولا مقصورة، يعني مقصورة. أولا المجموعة لا يسن أن يفعله بعده، المجموعة إلى صلاة المغرب. لو صلى شخص مسافر المغرب العشاء في وقت المغرب يجوز له أو لا؟ الآن ما يصلي إيش؟ الوتر، لأن الوتر إنما يصليه بعد العشاء إذا حان وقتها، الوقت الأصلي وهو بعد مغيب الشفق. هذا المذهب، لكن الصحيح أنه إذا قدمت العشاء فإن الوتر حان، لأنه إنما يؤدى تبع للعشاء، فإذا حان وقت العشاء وهي فرض فلأن يحين وقت النافلة تابعة لها من باب أولى وأحرى، التابع تابع. ثم قال رحمه الله: وشفق للفجر وضروريه، للفجر وضروريه. المعنى وإن صحت قبله هي قبل شفق لجمع مطر مثلا، لم يصح هو إلا بعد شفق كما ذكرنا يعني في الشرح، إلا بعد غياب الشفق الأحمر. قال: للفجر، وينتهي ذلك يعني وقته، وقت الوتر ينتهي للفجر، وضروريه للصبح، يعني يمتد وقت الايه، وقت الوتر الى الفجر، ها، يمتد من الفجر للسلام، للسلام من صلاة الصبح، مع كراهة تأخيره للفجر. هو يكره تأخيره للفجر لكن يصح، هاي. ولو صلى الصبح بعد ثم ذكر العشاء صلاها وعاد الوتر، وعاد الصبح والوتر على الأرجح. وندب قطعها له لفذ لا مؤتم، وندب قطعها أي الصبح له أي للوتر، يعني إذا تذكره، لفذ عقد ركعة أم لا. المذهب عندنا إذا شرع في الصبح وتذكر الوتر فإنه يقطعها له، وهذا سبحان الله من عجائب وغرائب المذهب، لأن من شرع في الفرض لا يقطعه، لا يقطع الفرض للنافلة، لكن لما جعلوا الوتر متأكد الفعل قبل صلاة الفجر فإنهم قالوا يقطعها له، إلا إذا أسفر جدا طبعا بحيث أنه يخشى فوات وقت الصبح فحينئذ يتمادى فيها. هذا بالنسبة للفذ. وأما المؤتم فإنه لا يندب له بل أن يقطع الصلاة لأجل الوتر، بل يندب له التمادي مع الإمام. وفي الإمام روايتان، يعني في ندب قطع الإمام لأجل تذكر الوتر يقطع صلاة الفجر، في روايتان عن مالك رحمه الله. والقطع هو المرجح، والظاهر أنه يقطع ويستخلف كمن نزل به حدث. وقيل جائز يتمادى ولا يقطع، وأيضا هذا رجحه بعض العلماء. قال: وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه لا لثلاثة فإنه يصليه، يعني إذا ما اتسع الوقت الضروري إلا لركعتين تركه، لا لثلاثة أو أربعة فإنه يصليه، يعني يصلي الوتر. قال: ولخمس صلى الشفع، وإن اتسع الوقت لخمس أو ست فإنه يصلي الشفع لندبه وندب وصله بالوتر. ولو قدم الوتر. ولسبع زاد الفجر، يعني إن اتسع الوقت لسبع ركعات فإنه يزيد ليش؟ يزيد الفجر، يعني الفجر يعني ركعتي الفجر. ثم قال: وهي أي الفجر رقيبة لنية تخصه، أتفتقر لنية تخصه؟ عندنا رقيبة الفجر ما زي تحية المسجد، عندها نية تخصها، فإذا صلى تحية المسجد ثم أراد أن يجعلها رقيبة قلنا له لا تكفيك ولا تجزئ، لا بد من إيش؟ أي نعم، نية تخصها. ولا تجزئ إن تبين تقدم حرامها للفجر ولو بتحر. قوله ولا تجزئ يعني صلاة الفجر إن تبين، يعني المكلف المصلي، تقدم حرامها للفجر وقد صلاها شاكا فيها، في الحالة دي ما تجزي، بل ولو صلاها بتحر إذا ظن طلوع الفجر أو جزم به فإنها لا تجزي. أما إذا لم يتيقن هل صلاها قبل الفجر أو بعده فلا يعيدها في حالة التحري، أما في حالة الشك يعيده. ثم قال: وندب الاقتصار على الفاتحة. وندب في ركعتي الفجر الاقتصار على الفاتحة. المذهب عندنا يندب الاقتصار على الفاتحة، لكن عند المذاهب الأخرى أن هذا يكره، الاقتصار على الفاتحة يكره لغير حاجة، لأنه لا بد أن يقرأ معها كما وردت به السنة. وإيقاعها بمسجد، يعني وندب إيقاعها بمسجد لأجل إشهار السنة يعني. ونابت عن التحية مع حصول الثواب النواها، النوى النيابة يعني، إذا نوى النيابة صلى رقيبة الفجر وقصد بها التحية يثاب على ذلك. وإن فعلها أي رقيبة الفجر ببيته ثم أتى المسجد لم يركع، يعني لم يركع فجرا ولا تحية، ده طبعا على مذهب مالك، لأن النوافل بعد ركعتي الفجر ممنوعة إلا صلاة الفجر، لكن الصحيح أنه يصلي التحية. ولا يقضي غير فرض إلا هي، ولا يقضى غير فرض إلا هي فللزوال، يعني تقضى من حل النافلة للزوال، وذلك بإخراج الغاية، الغاية ما داخل معه. وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها، إن أقيمت الصبح على في حق من لم يصلي رقيبة الفجر فإنه وهو بمسجد فإنه يتركه إلى أن تحل النافلة. وخارجه ركعها إن لم يخف فوات ركعته، إذا كان خارج المسجد أو خارج حوش المسجد وأراد أن يصليها له أن يصليها ثم يدخل المسجد، إلا إذا خشي فوات ركعة من صلاة الإمام فإنه يكره له أن يتشاغل بها. وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام أولان؟ اختلف العلماء هل الأفضل في النافلة كثرة الركوع أو كثرة السجود أو طول القيام، فيه قولان مشهوران في المذهب، واختلفوا هل كثرة السجود أفضل أو كثرة القيام وكثرة القيام أو كثرة الركوع. ولا شك أن الأفضل كثرة السجود ثم يليه طول القيام ثم يليه الركوع، لأن السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولأنه محل للدعاء والتضرع، فيكون أفضل مقامات المصلي ثم يليه القيام، لقوله تعالى: قوموا لله قانتين، وقال للمسي الصلاة وصلي قائما، فذكره أول الفرائض و فالبدا به تدل على شرفه، ولا يمنع أن يكون فيما بعده من ما هو أشرف منه بحسب المقام. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.